بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الكبر، تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي. الكبر بطر الحق، البطر هو التكبر، والمعنى أنه يطغى ويتكبر عند سماع الحق فلا يقبله، هذا معنى بطر الحق، يعني يسمع الحق ثم يستكبر عن أن ينقاد له. والبطر أيضا معناه الباطل والحيرة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، تقول: غمضت حق فلان إذا احتقرته ولم تره شيئا. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يغمط الناس حقوقهم ويحتقرهم ولا يعطيهم ما يستحقون. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية.